إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 في شرح متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. تكلمنا في المرة الماضية عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وتكلمنا على عدة فوائد متعلقة بهذا أو متعلقة بهذا الحديث. من هذه الفوائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الدائم وغير الدائم، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقانا بين الدائم وغيره، فقال: الدائم الذي لا يجري، لأن بعض الدائم يجري ويتحرك. وكلمة الدائم حقيقة هي لفظة مشتركة دائرة بين الثابت وبين المتحرك أيضا تكلمنا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة، وأن الماء القليل تضره النجاسة، وبقي الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه. فتكلمنا على خلاف الفقهاء أو في خلاف الفقهاء في هذه المسألة، وذكرنا مذهب الشافعية ومذهب المالكية في هذا الحديث. وتكلمنا أيضا عن مسألة وهي الكلام عن مفهوم الموافقة في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. وقلنا بأن هذا هو المنطوق، ويفهم أيضا أن من بال في إناء ثم سكب هذا البول في تلك البركة، أو بال في موضع فسال البول ونزل في تلك البركة، فإن البركة تتأثر وينهى عن الاغتسال أو التوضؤ منها وقلنا بأن ابن حزم عليه رحمة الله لا يرى نجاسة هذا الماء ولا النهي عنه إذا بال الإنسان في إناء أو بال في موضع سال منه البول فنزل في تلك المياه. وسبب ذلك أنه لا يرى الأخذ بالقياس، ولذلك سمى العلماء ابن حزم ومن سار على منهجه وسار على مذهبه سموهم بالظاهرية. بعض الناس يتصور كما قلنا لكم أن الظاهرية الذين يأخذون بظاهر الكلام، كل الأئمة يأخذون بظاهر الكلام وبظاهر اللفظ، وليس لللفظ ظاهر وباطن، لكن أولئك لا يأخذون بالعلة، وليس عندهم قياس، ولذلك سماهم العلماء بالظاهرية. والقياس يعني هو أنواع، ومن أنواع القياس مفهوم الموافقة، أو مفهوم الأولى أو مفهوم المساوي. وهذا المفهوم يعني يفهمه أي إنسان عاقل، كقول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالنهي عن كلمة الأف والنهي عن النهر، ويفهم منه بمفهوم الأولى أن ينهى عن ضربهما، وإن لم يتكلم به الله جل وعلا ولم ينطق به الكتاب، إلا أن هذا الكلام مفهوم. وكذلك قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يفهم منه أيضا أنه من باب أولى، أن من يعمل أكثر من ذرة فإنه يؤاخذ يوم القيامة. وكذلك يفهم من قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن من حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالآية تتكلم عن الترك، والتي قبلها تتكلم عن الذرة، والتي قبلها تتكلم عن الأف، وغيرها كقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. المفهوم المساوي أن من أحرق مال اليتيم أو أغرقه كذلك يدخل في قول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا المفهوم عند ابن حزم عليه رحمة الله من باب القياس ومن باب طرد العلة، وهو ما يسميه الشافعي عليه رحمة الله، يسميه بالقياس الجري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وعدم أخذ ابن حزم بمفهوم الموافقة قال مكابرة ظاهرة. مكابرة ظاهرة، عدم أخذ ابن حزم عليه رحمة الله بمفهوم ماذا؟ الموافقة. فحينما نقول بأنهم ظاهرية لا نعني بأن غيرهم لا يأخذ بظاهر الكلام، بل كلهم يأخذون بظاهر الكلام، لكنهم أيضا ينظرون في علة هذا الكلام فيجرون هذا الحكم ويطردون هذه العلة في النصوص أو الأشياء التي لم يرد فيها نص وحكم من الله جل وعلا. ومعلوم أن الأحكام يتعدى بها إما بطريق العموم وإما بطريق القياس. ألفاظ العموم لم يذكر فيها أفراد وأعيان العام، لكنها جاءت بصيغة العموم. كذلك الشرع نص على إلحاق النظير بنظيره والمتشابه بمشابهه. فهذه المسألة وهذه الفائدة تكلمنا معكم عنها في المرة الماضية وعلقنا عليها، وفي هذا اليوم إن شاء الله أيضا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذن رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، والرواية الأخرى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهم. وهذا الحديث كما قال أهل العلم فيه عدة مسائل، فيه عدة مسائل. وكما تعلمون أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها جوامع، بمعنى أنه ليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حشو، يعني ليس في كلامه حشو في الكلام، إنما أوتي كما قال صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، جوامع الكلم. العلماء يقولون بأن الأمر بغسل الإناء فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على النجاسة، فيه دلالة على النجاسة، وليس فيه دلالة على الاستقذار. وأيضا دعموا هذه الرواية وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أنه قد ورد في روايات صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أن يغسله سبعا. فقضية الطهور لفظة تستعمل من في مقابل ماذا؟ العلماء يقولون في مقابل إزالة الحدث أو إزالة الخبث. كلمة الطهور أو الطهور، وكما قلنا لكم هنالك فرق بين الطهور وبين الطهور. الطهور هو الماء المعد للاستخدام، والوضوء هو الماء المعد للاستخدام، والغسل هو الماء المعد للاستخدام. وفرق بين قولك رأيت وضوء فلان ورأيت وضوء فلان، فقولك رأيت وضوء فلان أي رأيت الإبريق الذي فيه الماء أو الإناء الذي فيه الماء وسيتوضأ منه، بينما قولك رأيت وضوء فلان أي رأيته وهو يتوضأ ويغسل يديه وقدميه ويغسل وجهه. وكذلك قولك رأيت غسل فلان أي الماء الذي أعده لكي يغتسل منه، بينما لو قلت رأيت غسل فلان أي رأيته وهو يغتسل. وكذلك رأيت طهور فلان أي رأيت الماء الذي سيتطهر به. وقولك رأيت طهور فلان أي رأيته يغتسل أو رأيته يتوضأ. فإذا الطهور بالضم هو فعل ماذا؟ فعل الطهارة، والطهور بالفتح هو ماذا؟ هو الماء الذي أعد للطهارة. فقوله صلى الله عليه وسلم طهور أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. ما معنى طهور إناء أحدكم؟ كلمة التطهير والطهور لا تستخدم إلا في أحد معنيين، إما في إزالة الحدث، إما في إزالة الحدث بمعنى الغسل أو الوضوء، أو بمعنى إزالة النجاسة. لا يقال عن إزالة القذر بأنها طهارة، إنما يقال عن الوضوء بأنه طهارة، ويقال عن الغسل بأنه طهارة، ويقال عن إزالة النجاسة بأنها ماذا؟ بأنها طهارة. وهنا ليس هنالك إزالة للحدث، أي الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ولم يبق أمامنا إلا أن نقول بأن هذا إزالة للنجاسة، إزالة إيش؟ إزالة للنجاسة. فتعين هذا الكلام. ومالك عليه رحمة الله كما ذكر أهل العلم يعني حمل الغسل أو الطهور في هذا المكان على ماذا؟ على التعبد، ولم يقل بنجاسة ماذا؟ ولم يقل بنجاسة الكلب، ولم يقل بنجاسة هذا الإناء. كذا يعني ابن حزم عليه رحمة الله ذهب هذا المذهب وقال بأن الكلب طاهر، بأن الكلب طاهر. الإمام مالك كما قلنا لكم عارض يعني جمهور العلماء في هذه المسألة، جمهور العلماء ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى النجاسة. كيف ذهبوا إلى النجاسة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم قال طهور أحدكم، طهور أحدكم أو إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فقالوا الطهور يستخدم في مقابل إما إزالة الحدث، وإما في مقابل ماذا؟ إزالة النجاسة. قالوا ولا حدث هنا، فتعين ماذا؟ تعين النجاسة. الإمام مالك عليه رحمة الله قال بطهارة ماذا؟ بطهارة الكلب، بطهارة الكلب، حتى أن المالكية ذهبوا إلى طهارة الكلب وإلى طهارة الخنزير، وعارضوا هذا الحديث بثلاثة أمور، بثلاثة أمور. الأول من هذه الأمور حينما قالوا بأن هذا الغسل تعبدي، في هنالك عندنا غسل يسمى تعبدي وغسل يسمى غسل ماله معلل، لأن العبادات أو الأفعال، العبادات إما أن تكون معللة وإما أن تكون غير معللة، إما أن تكون معللة وإما أن تكون غير معللة. ما معنى غير معللة؟ مثلا صلاة الظهر لماذا نصليها أربع ركعات؟ صلاة المغرب لماذا نصليها مثلا ثلاث ركعات؟ صلاة الفجر لماذا نصليها ركعتين؟ هل هذه المسألة معقولة أو غير معقولة؟ إذا كانت غير معقولة إذن هي تكون مسألة ما بالها؟ مسألة تعبدية، مسألة تعبدية. ولذلك تكلمنا معكم أنه يعني تجب النية في المسائل التعبدية، في المسائل التعبدية. كذلك تكلمنا معكم على الوضوء، وسنعيد ونتكلم عليه إن شاء الله في موضعه، في موضعه أن الغسل، أن الوضوء هل هو تعبدي أو غير تعبدي. بمعنى إن لم يكن تعبديا كما يقول الحنفية، وهم يقولون أن الوضوء من باب النظافة، من باب النظافة يقولون، لذلك لا تلزم فيه النية، لا تلزم في الوضوء إيش؟ النية. قالوا لأنه من باب إزالة القذارة، من باب إزالة القذارة. قالوا والنية إنما تلزم العبادات، إنما تلزم العبادات غير المعقولة. فرد عليهم الشافعية عليهم رحمة الله فقالوا لو أن إنسانا توضأ فغسل وأزال القذر الذي عليه، ثم بعد أن أنهى وضوءه أحدث، بمعنى أنه بال أو أخرج ريحا، هل يلزمه أن يتوضأ مرة ثانية؟ طبع الجميع سيقولون بأنه يلزمه الوضوء مرة ثانية. فقالوا إن كانت المسألة الغسل الآن إن كانت معللة فإنه لا يلزمه الغسل، لو كانت معللة، لأن هذا الرجل يعني قد أزال العلة وهي ماذا؟ وهي القذارة، فبالتالي لا يلزمه أن يتوضأ مرة ثانية، لكنهم ملتزمون أن يقولوا بأن يتوضأ بأنه يجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية. قالوا بما أنه قد لزمه أن يتوضأ مرة ثانية إذن فالوضوء أمر غير معقول، ليس من باب إزالة القدر، ليس من باب إزالة القدر، لأنه قد توضأ قبل قليل وأزال القدر والأوساخ التي كانت عليه، فلماذا يتوضأ مرة ثانية؟ فقالوا إذن هذه عبادة غير معقولة، وبالتالي لا يلزم فيها ماذا؟ لا يلزم فيها، إنما قالوا غير معقولة، إنما يلزم فيها النية. وكذلك تكلمنا معكم في المرة أو في الدروس الماضيات عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يعني إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، فإنه لا يدري أين باتت يده. وتكلمنا هل هذه المسألة معقولة أو غير معقولة، فإن كانت معقولة وعلمنا أن الإنسان عرف أين باتت يده بحيث أنه لبس عليها قفازا مثلا، فعند ذلك متى يبدأ النية؟ يبدأ النية يعني لو أنه نوى بعد أن يغسل يديه صح منه الوضوء، يصح منه الوضوء لأن هذا التعليل معقول، هذا التعليل ما باله تعليل معقول. الآن المالكية والظاهرية يقولون بأن الغسل من الكلب أمر تعبدي وليس من أجل النجاسة، وقلنا لكم الصحيح في ذلك أن الغسل مما ولغ فيه الكلب أو غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب كما قال الجمهور العلماء إنما هو من أجل النجاسة وليس أمرا تعبديا. المالكي يحتج على قولهم وعلى مذهبهم بثلاثة أمور. الأول كما ذكر أهل العلم عنهم المعارضة أو معارضة هذا الحديث بالقياس، معارضة هذا الحديث بالقياس، وذلك أنهم قالوا أن سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع إنما يكون بسبب الموت، بسبب الموت حينما يعني مر الرسول صلى الله عليه وسلم على شاة يجرونها، وحديث مشهور حديث ميمونة، فقال هل انتفعتم بإهابها فإنما فأيما إهاب دبغ فقد طهر. فأظهر هذا الحديث وغيره أن الموت علة للنجاسة، فقالوا ماذا يلزم من ذلك؟ أن الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، حياة هي سبب ماذا؟ طهارة عين الحيوان، وعلى ذلك قالوا فكل حي طاهر العين، كل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر، فسؤره طهر. يعني الآن هذا هو السبب الأول في معارضة هذا الحديث واعتبارهم أنه ليس من باب النجاسة، لأنهم يعتبرون أن كل حي طاهر، حتى أنهم في متونهم يقولون والكلب والخنزير، حتى أن الكلب والخنزير عندهم طاهر بسبب هذه القاعدة التي ساروا عليها أن الحياة هي سبب الطهارة وأن كل حي طاهر، وأن كل حي طاهر. أيضا عارضوه أيضا بقول الله جل وعلا فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. قالوا لو كان نجسا لنجس الصيد بمماسته، فلما جوز الله عز وجل وأباح لنا أن نصيد به دل على أنه ماذا؟ على أنه طاهر، على أنه طاهر. أيضا قالوا يعني مما يؤيد مذهبنا أنه قد جاء العدد فاغسلوه سبعا، فاغسلوه سبعا. قالوا الغسل سبعا يبين أن هذا ليس بنجس، لأن النجاسة لا تزول بالعدد، النجاسة لا تزول بالعدد. هذا مذهب من؟ مذهب المالكية في هذا الموضوع، اعتمدوا على ثلاثة أمور: أولا القياس، وقياسهم على ماذا؟ أنهم عندهم أنه أن كل حي طاهر، وأن الموت هو سبب نجاسة الطاهر، فكل حي طاهر العين، حتى أنهم قالوا كما قلنا لكم الكلب والخنزير أيضا طاهران لأنهما حيان. المسألة الثانية عارضوه بنص الكتاب بقوله جل وعلا: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. قالوا: ويلزم من مماسة الصيد أن يكون نجسا، ولم نؤمر بغسل ماذا؟ لم نؤمر بغسل الصيد. ثالثا قالوا: أمرنا بالعدد. قالوا: ومعلوم أنه لو كان نجسا لزالت النجاسة من غير عدد، لزالت النجاسة من غير عدد. هذا هو يعني ما أخذ المالكية في هذا الموضوع، هذا ما أخذ المالكية في هذا الموضوع. نعم. أيضا يعني العلماء لهم يعني لهم كلام وتفصيل في هذا الموضوع، نتكلم عليه إن شاء الله يعني في نهاية الدرس. قالوا أيضا المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث، قالوا: إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب. هؤلاء من الشافعية الذين قالوا بنجاسة الكلب، استدلوا على نجاسة الكلب كامل. هنالك خلاف، هل النجاسة في ريق الكلب أو في فمه أو أنه ليس بنجس؟ المالكية على أصلهم قالوا الكلب ليس بنجس، الشافعية قالوا الكلب نجس، واستدلوا على ذلك بشيئين. وأيضا مما قال بنجاسة الكلب ونحى وسار على مذهب الشافعية الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، قال: إذا كان أشرف مكان في الكلب وهو فمه نجس، فمه نجس، فمن باب أولى أن يكون كله نجس. الشافعية قالوا بهذا الكلام وزادوا على ذلك أصلا آخر، قالوا أيضا إذا كان سبب النجاسة هو اللعاب أيضا فالنجاسة تسري في بدنه، لأنه يعرق من لسانه ويعرق أيضا من شعره، فتسري النجاسة في كل جزء، في كل جزء من أجزاء. إذن عندهم أصلين ينطلقون منهما في نجاسة الكلب. الأصل الأول كما ذكر عنهم ابن عبد بن دقيق العيد عليه رحمة الله، قالوا الأمر الأول أن سبب نجاسته هي لعابه، فإذا كانت هي جزء هذه هذا اللعاب جزء من فمه، ففمه أشرف موضع فيه، فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى أن يكون باقي الجسد نجس، وهذا ما يسمى بمفهوم الموافقة. هكذا رأوا هذا الموضوع. والمسألة الثانية كما قلنا لكم أن هذا الكلب يعرق من لسانه، أي وكذلك هذه السوائل تخرج أيضا من جسده على شعره، وبالتالي يلزم من ذلك أن يكون كل جسده نجس، أن يكون كل جسده نجس. بالطبع الآن يعني هنالك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هل كل الكلب نجس أو بعضه نجس؟ الصحيح حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. العرب لا تطلق الولوغ إلا إذا كان في سائل، إلا إذا كان في سائل. فالآن حتى يعني كما يذكر ابن الملقن عليه رحمة الله يقول هنالك يعني فرق بين الشرب وبين الولوغ، بين الشرب وبين الولوغ، وبين اللحس وبين اللعق، بين اللحس وبين اللعق. العرب الآن لما تقول ولغ إنما تقصد بذلك يعني أنه شرب بطرف لسانه، هذا الشرب بطرف اللسان يسمى ماذا؟ يسمى ولوغ. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يكون الولوغ إلا في المائع، لا يكون في الجمادات، الولوغ لا يكون في الجمادات. فنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، إذن يكون ولوغ. لكن لو شرب الشرب أعم من الولوغ، الشرب أعم من الولوغ، لأن الإنسان قد يشرب بفمه لا يشرب بلسانه. الدواء أو السباع تشرب بماذا؟ بطرف لسانها. فمن شرب بطرف لسانه قيل عنه بأنه لعق، بأنه لعق. وإذا يعني كان الإناء فارغا قيل عنه، أقول ولغ أقصد ولغ، وإذا كان في بعض الإناء أو الإناء فيه بعض الطعام يقال عنه بأنه لعق، يقال عنه بأنه لعق، هذا الطعام إذا كان في بعض طعام موجود في هذا الإناء، وإذا كان الإناء فارغا قيل عنه لحس، يعني لحس ولعق وولغ وشرب. الشرب أعم من الولوغ، الشرب يكون بالفم ويكون باللسان، لكن إذا كان فقط في اللسان فإنه يطلق عليه شرب ويطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه ولوغ. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح قال إذا ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب، إذا الولوغ لا يكون في الجامد، إنما يكون في ماذا؟ في المائع، إنما يكون في المائع. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يكون خاصا في ماذا؟ خاصا في الماء أو في السائل. الآن الله عز وجل قال فكونوا مما أمسكنا عليكم، فكونوا مما أمسكنا عليكم، ومعلوم أنه لم نؤمر بغسل الصيد، لم نؤمر بغسل الصيد، فيبقى الأمر، يبقى الأمر يعني على ماذا؟ يبقى على أصله. النجاسة تسري فقط في ماذا؟ تسري في المائع، كما يقول العلماء يعني توجيها لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفيقا بينها وبين كتاب الله جل وعلا. فالآن الولوغ كما قلنا لكم لا يكون إلا في المائع، فالنجاسة الكلب تكون وين؟ تكون فقط في المائع. في الطعام لا ينجس الطعام، في الطعام لا ينجس الطعام. لو أن هذا الكلب أيضا لمس الإنسان بلعابه أيضا لا ينجسه، لا ينجسه. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط أمرنا فقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وهذه الكلاب حينما تقتنى بالنسبة للصيادين أو بالنسبة للمزارعين أو بالنسبة لغيرهم، إنما يعني يحصل فيها الحرج، لأن هذه الكلاب كثيرا ما تماس الإنسان وتتمسح بهؤلاء الناس. المسألة الثانية وهي قولهم أن هذا الكلب أو أن هذا الشعر نجس كباقي جسده، لأنه نبت على من شيء محرم، نبت من شيء محرم. العلماء يردون على الشافعية بالذات، وهم الذين يعني استدلوا بهذا الكلام، أنهم قالوا غاية ما يكون في شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت نجس، كالزرع النابت في الأرض النجسة. الشافعية هم الذين يقولون بنجاسة الكلب كله، يقولون بأن شعر الكلب ما باله نجس. الآن قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية غاية ما يقال في ذلك أن هذا الشعر نبت في مكان نجس. الشافعية يقولون بأن النبات النابت على شيء نجس طاهر، النبات النابت على شيء نجس هو ماذا؟ هو طاهر. فيقول من الأولى أن يقال، يعني من الأولى بالنجاسة، النبات النابت على شيء نجس أم هذا الشعر الذي نبت على جسد هذا الكلب وكان ميتا؟ الفرق بين الشعر وبين الزرع أن الشعر شيء وجزء ميت، جزء ما باله جزء ميت، بينما الزرع يقول فيه رطوبة وفيه ماء فأولى بالنجاسة. أيضا يقول أولى إلحاقه بالجلالة، الجلالة ما هي الجلالة؟ هي الدابة التي معظم طعامها العذرة، لا تأكل عذرة فقط، يعني معظم طعامها العذرة، معناها يعني قاذورات الناس التي تخرج من الناس، الأوساخ، الشيء الخارج من الناس، أو كما يسمى في اللغة الخراءة. فهذه هي العذرة التي يعني أو الجلالة تسمى ماذا؟ هذه الجلالة التي معظم وليس بعض طعامها، معظم طعامها من العذرة. قالوا والجلالة يحرم ركوبها ويحرم أكل لحمها ويحرم شرب حليبها. قالوا الأولى بالشافعية أن يلحقوا الزرع النابت بماذا؟ أن ينبتوه، أن يلحقوه النابت على النجاسة، أن يلحقوه بالجلالة، لأنهم جعلوا الزرع طاهرا وجعلوا شعر الكلب نجس لأنه متولد من نجس، ومعلوم أن الشعر شيء ميت ولا تظهر فيه آثار النجاسة كما تظهر في الموائع، كما تظهر في الموائع والأمور السائلة، والأمور السائلة. فالصحيح في ذلك في الكلب أنه يعني طاهر الجسد، لا ينقل نجاسة في الجمادات، لا ينقل النجاسة للصيد، إنما ينقل النجاسة فقط كما قال صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في الموائع. ولقد كانت كما روى البخاري الكلاب تغدو وتروح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن توضع له أبواب، ولو كانت نجسة لمنعوها من الدخول، لمنعوها من الدخول. المسألة الثالثة يعني كما تكلم عليها أهل العلم في هذا الموضوع، اعتبار السبع غسلات. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ونص على كم غسلة؟ على سبع غسلات، والحنفية خالفوا الجمهور في هذا، فقالوا بكم غسلة؟ قالوا بثلاث غسلات، قالوا بثلاث غسلات، ويعني احتجوا على ذلك بعدة أمور، احتجوا على ذلك بعدة أمور. أولا قالوا أن هذا الأمر كان عند يعني عند الأمر بقتل الكلاب، كان الأمر الغسل سبع مرات عند الأمر بقتل الكلاب، وهو حديث صحيح روى البخاري أظن ومسلم، قال ألا وإني، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني كنت قد أمرتكم بقتل الكلاب، ألا وإن الكلاب أمة من الأمم، ألا فلا تقتلوها، ألا فلا تقتلوها. فقالوا كان الأمر بغسل سبع غسلات حتى يعني يضيق على من يربي الكلاب حتى يقتلها، فكان هذا قبل نسخ ماذا؟ نسخ قتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها سقط هذا الأمر ونسخ. ثانيا قالوا أن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه أفتى بثلاث غسلات، فثبت بذلك نسخ السبع، فثبت بذلك نسخ السبع. فالعلماء ردوا يعني على هذا الأمر وأمر آخر، أن هذا الغسل من باب الاستقذار، من باب الاستقذار، فردوا على هذه الأمور بعدة أمور، أو هم عندهم يعني ثلاثة أمور. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فكان هذا في وقت الأمر بقتل الكلاب، فلما نسخ قتل الكلاب نسخ حكم الغسل سبع مرات. الأمر الثاني أن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه أفتى بماذا؟ أفتى بثلاث غسلات، قالوا فتيا الراوي مقدمة على ماذا؟ على روايته، الفتيا مقدمة على الرواية. الأمر الثالث أن العذر أقذر من ماذا؟ أقذر من لعاب الكلب، وبالتالي يعني يلزم من ذلك أن تغسل أكثر من مرة، تغسل أكثر من مرة. فرد عليهم العلماء يعني بعدة ردود، ونبدأ يعني من المسألة الأخيرة، أنهم قاسوا يعني لعاب الكلب على ماذا؟ على العذرة، قاسوا لعاب الكلب على العذرة، والعلماء يقولون لاجتهاد في مورد النص، لاجتهاد في مورد النص، ويقولون أن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص. إذا كان عندنا نص شرعي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، هذا نص شرعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يسقط هذا النص الشرعي في مقابلة القياس، وأن يقاس يعني سؤر الكلب على ماذا؟ على العذرة وهي الخارج من الناس، أو يقاس على البول الذي يبوله الناس، لأن هذا القياس من باب إيش؟ من باب الاجتهاد في مورد النص، وهذا القياس في مقابلة النص فهو ساقط الاعتبار، ساقط الاعتبار. لو لم يكن هنالك يعني حقيقة نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم لصح قولهم في هذه المسألة، لصح قولهم في هذه المسألة. الأمر الثاني قولهم بأن هذا الأمر وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا، أن هذا الأمر كان في أول يعني يعني او في وقت ما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، علماء يقولون بان الامر بقتل الكلاب كان في بدايه الهجره، كان في بدايه الهجره. وراوي الحديث هو ابو هريره رضي الله عنه، اسلم في السنه السابعه، وكذلك عبد الله بن مغفل في السنه السابعه، في السنه السابعه. لكن قد يحتجون بان ابا هريره رضي الله عنه قد روى احاديث قبل ماذا؟ قبل السنه السابعه، كان يسمعها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظها وينقلها. فالجواب عنهم في ذلك ان عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هنا صرح بماذا؟ صرح بالسماع. وقلنا لكم في بدايه الدروس ان ابا هريره او غيره او الصحابي اذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كلمه ان اذا الصحابي قال ان تاخذ درجه ماذا؟ تكون في درجه السماع. كلمه ان في عند المحدثين اذا الصحابي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من باب الجزم، وانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحمل على السماع، تحمل على السماع. كذلك قول عبد الله بن مغفل قال سمعت، صرح ولا ما صرح؟ صرح بالسماع، وهو كان قد أسلم في السنة السابعة. فإذا هذا الحديث يحمل على السماع، وهؤلاء أسلموا بعد السنة أو في السنة السابعة. والأمر بقتل الكلاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني كنت قد أمرتكم بقتل الكلاب، ألا وإن الكلاب أمة من الأمم ألا فلا تقتلوها، نسخ الأمر بقتل الكلاب كان في بداية ماذا؟ في بداية الهجرة، وهؤلاء أسلموا بعد السنة السابعة. وعبد الله بن مغفل صرح بالسماع، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وقلنا لكم أن الصحابي إذا قال أن فإن كلمة أن تحمل، إذا قالها الصحابي تحمل على السماع، مفهوم هذا الكلام؟ المسألة الثالثة وهي قولهم أن رواية أو رأي الصحابي أو خطي الصحابي مقدمة على روايته، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. بل الصحيح كما قال أهل العلم أن رواية الصحابي مقدمة على رأيه، أن رواية الصحابي مقدمة على رأيه. لماذا مقدمة على رأيه؟ لأن هذا الصحابي قال قد ينسى، قد ينسى، كما نسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسألة التيمم مع عمار رضي الله عنه، وأنكر على عمار مع أن عمار حدثه أنه كان وهو وإياه لما تمرغ كما تتمرغ الدابة، وأمره صلى الله عليه وسلم بالتيمم كذلك. يعني هنالك كثير من المحدثين حينما يحدثون يقولون حدثني فلان أنني حدثته، رواية من روى عمن روى عنه ونسي، يكون قد روى هذه الرواية وينسى. فالإنسان يعني بشر، يصيب ويخطئ وينسى ويغضب ويفرح، فرواية الصحابي مقدمة على رأيه. ولقد أفتى أبو هريرة رضي الله عنه بالغسل سبعا، أفتى كم بالغسل؟ سبعا. فلماذا لا نأخذ بفتواه الأخرى التي قال فيها سبعا؟ كيف لا، وأهل الحديث قالوا بأن رواية السبع كرواية عنه أثبت وأقوى من رواية ماذا؟ الثلاث مرات. فلماذا يأخذ الشافعي الحنفية برواية الثلاث ويقولون بأن فتياه مقدمة على روايته، وفتياه الأخرى الأثبت سندا ثبتت عنه بأنه قال سبعا فوافقت روايته، فوافقت روايته. إذن هؤلاء يعني هذه يعني الثلاث مآخذ التي يعني احتج بها من احتج بها الحنفية على أن الغسل يكون ثلاثا، وأن القياس يعارض السبع، بأن العذرة أشد قذارة من سؤر الكلب. وقلنا بأن الرد عليها أن هذا يعني قياس في مقابل النص، فهو باطل الاعتبار. والدليل الآخر أنهم قالوا بأن رواية الصحابي مقدمة على فتي الصحابي مقدمة على ماذا؟ على روايته. وقلنا بأن الصحيح أن الفتية أن الرواية مقدمة على الفتية، الرواية مقدمة على فتيا. وقلنا أيضا بأن إسلام أبو هريرة رضي الله عنه كان في أي سنة؟ كان في السنة السابعة، لأنه قال أن، وكلمة أن إذا جاءت في الصحابة في الحديث عن الصحابة تحمل على السماع. وكذلك رواية عبد الله بن مغفل وهو أيضا أسلم مع أبو هريرة رضي الله عنه في السنة السابعة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فهذه ترد استدلال الحنفية أنهم أن هذا كان قبل نسخ الأمر بقتل الكلاب. الآن يعني هنالك رواية وردت وفيها الزيادة كما قلنا لكم، هي رواية ابن سيرين التراب، رواية التراب التي ذكرها يعني صاحب كتاب عمدة الأحكام حينما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. هنالك رواية لمسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وهذه الزيادة التي يتكلم بها أهل العلم هي زيادة ثقة، زيادة ثقة، وزيادة ثقة مقبولة، زيادة ثقة مقبولة، وليس بينها وبين الرواية الأولى أي تعارض حتى ترد. المسألة الخامسة التي تكلم عليها العلماء، اختلف العلماء في الروايات في غسل الترتيب، ففي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن وفي بعضها إحداهن. بالطبع حتى نستفيد يعني العلماء يقولون لا يقال عن ذر التراب بأنه غسل، لابد أن يكون هذا التراب مخلوط بماذا؟ مخلوط بالماء، وإلا لما سمي غسلا. تعفير التراب لا يسمى غسل، ولذلك حملوا قوله صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل ابنته بماء وسدر، قالوا السدر لوحده لا يكون غسل. كذلك حينما تقول غسلت يدي بالصابون، هل يعني تغسل الماء يديك بالصابون بدون ماء ولا مع الماء؟ مع الماء. فقالوا فاقتضى قوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب أو إحداهن أو أخراهن بالتراب أن يكون هذا الماء مخلوطا بماذا؟ مخلوطا، أو هذا التراب مخلوطا بالطين، مخلوطا بالطين. الآن العلماء يعني في خلاف في هذا الموضوع، هنالك خلاف في هذا الموضوع. كل هذه الروايات صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ الإمام الشافعي عليه رحمة الله رجح ماذا؟ رجح رواية ماذا؟ رواية الأولى دون الأخرى. لكن للعلماء يعني كلام في هذا الموضوع، وهو يعني قولهم يعني قاعدة أصولية، وهي أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين، المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع، فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما قيده، وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على إطلاقه، وبقي المطلق على إطلاقه. يقول الإمام ابن الموقن عليه رحمة الله فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين، بين مقيدين يعني القيد إما بالأولى وإما بالآخرة. قال ولم يقتضي القياس تقييده بأحدهما، فيقول بقيت الرواية المطلقة على إطلاقها، فيجوز للإنسان أن يغسل الأولى بالتراب أو إحداهن بالتراب أو الأخيرة بالتراب، ولا مرجح هنا والله أعلم في هذا الموضوع، ليس هنالك مرجح في هذا الموضوع. فيجوز أن يكون في الأولى، ويجوز أن يكون في الأخيرة، ويجوز أن يكون في ماذا؟ ويجوز أن يكون في إحداهن، ويجوز أن يكون في إحداهن بالتراب. الآن العلماء يعني تكلموا أيضا في رواية الثامنة، أيضا هذه الرواية الثامنة هي رواية صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أيضا تؤخذ هذه الرواية ويعمل بهذه الرواية أيضا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك يعني عدة مسائل متعلقة بهذا الحديث ذكرها أهل العلم، وهي يعني قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ما هو المقصود بالكلب؟ هل هو يعني الكلب المعهود أم أنه عام في جميع الكلاب، عام في كل الكلاب أم في كلاب الاقتناء كما يقول البعض أنه يفرق بين كلب البدوي وكلب الحضري، يعني الكلب الذي يؤخذ لحاجة والكلب الذي لا يؤخذ لحاجة، الكلب الشريد الطريد والكلب الذي أخذ للاقتناء لحاجة. الألف واللام إذا ولغ الكلب، يعني الكلب هذه قالوا إما أن تحمل الألف واللام على الجنس وإما أن تحمل على ماذا؟ أن تحمل على العموم، على المقصود فيه يعني المعهود المعين. الراجح في ذلك كما يقول الإمام القرافي الإمام بن دقيق العيد أنها للعموم، أنها للعموم، لأنهم يعني مخاطبون أصل يعني في أي كلب من الكلاب، سواء كان هذا الكلب كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب زرع كما جاء يعني في جواز اقتناء هذه الكلاب. فماذا يحمل الكلب؟ يحمل الكلب أيها الأخوة على ماذا؟ على أي كلب، يعني كل الكلاب يحمل على كل الكلاب، ولذلك يعني يحمل يعني الحديث يعني يشمل كل أنواع الكلاب، يشمل كل أنواع الكلاب. ونعم، فهذا الحديث يعني الذي تكلمنا فيه إن شاء الله يعني اليوم يكفي، فمن أراد يعني بعد ذلك أن يسأل في ضمن هذا الحديث ويستوقفنا على بعض المسائل إن شاء الله نتكلم فيها ونوضح. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.